يشرف بشرف العمل فيه. لماذا كان رمضان شريفا؟ لمشروعية الصيام فيه وإنزال القرآن. ولماذا كانت الحجة الشريفة؟ لأن فيها المناسك وذكر اسم الله على ما رزق من بين الأنعام وهكذا. إذن يستفاد من ذلك شرف المساجد لأنها محل ذكر الله عز وجل وتعظيمه. فيها أيضا مشروعية تعظيم المساجد. ومن ذلك من تعظيمها أن تطيب، ومن ذلك أيضا أن تنظف عن الأذى والأقذار. هل نقول ومن ذلك أن تزخرف؟ لا. ولهذا جاء في الحديث ما أمرت بتشييد المساجد، وفي ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالزخرفة هذا شيء لا يليق بالمساجد، لأن المساجد ليست بيوت دنيا وإنما هي بيوت عمل للآخرة، لكن تنظف عن الأذى والأقذار وتطيب. وفرق بين التنظيف عن الأذى وبين إحداث الزخرفة، فإن التنظيف عن الأذى تنقيه، لكن الزخرفة إيجاد أشياء لا تتناسب مع المساجد. طيب، وفي أيضا دليل نسلي أجل بقية بعد درس القادم. نعم، تعليم المسجد أن لا تدخل في النعلين إلا وقد رأيت وقد نظرت. إن دباس ما أدخلته لا ولا لغب ضرورة. يقول السنة أن تصلي في النعلين، ثم أن تصلي في النعلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وفعله بنفسه أيضا. بيوت لا لا، الدور في اللغة حرات. يقول هذه دار بني فلان وهذه دار بني فلان، يعني حرات. إيه نعم نجو الله. إيه الأكل في المساجد هذه تأتي إن شاء الله فيما بعد. مثلا مخلها الأهوال عندما تحدث، لو بشر الإنسان فإما أن ينسى ما بشر به في شرك الهوى، وإما أن يخاف من أمر يصيبه قبل أن يصل إلى ما بشر به. واضح؟ عندما مثلا يقول لك عندما يقول لك الملك ولله مثل أعلى ترى كنت آمن ما عليك، ثم نشوف الجلد بالناس والأثر والأخذ ما تخاف، لا بد أن يكون عندك خوف. مع أن هذا نقوله على سبيل التقريب، وإلا أول يوم القيامة ما يتصور في نفسه. هنا عمينا رسل عليه الصلاة والسلام يعبرون الصراط ويقولون اللهم سلم اللهم سلم. قلنا الكلام على الاستفادة من الآية الكريمة في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، والآن نبدأ ذلك جميعا. بدأنا ذكر الفوائد فنقول وبالله نقول تعالى فيها تعظيم شأن المساجد بقوله أذن الله أن ترفع، أن هذا دليل على تعظيم شأنها. وبينا أن الإذن ينقسم إلى قسمين، وهو شرعي وكوني. والفرق بينهما أن الشرعي ما يتعلق فيما شرعه الله وأحبه، والكوني فيما قدره سواء شرعه أم لم يشرعه. فذكرنا على ذلك أنت. وفي أيضا فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى في المساجد بقوله ويذكر فيها اسمه، فضيلة تنظيف المساجد وحمايتها من الأذى بقوله إيش أن ترفع، إن هذا من رفعه. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

البحث مش معنى العميل من صوت الموت كيف كانت موقفية الموت الثاني ظلمات بعضها فوق بعض مش يعني ما هذه الظلمات ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها ظلمة الموج الأول بعد ما خرج نقطه ظلمة الموج الأول والثاني والسحاب نعم وإن كان في الليل زادت الظلمة طيب قوله لم يكد يرى لم يكد يراها فتن ليه ونفي القرب اي لكن نفي للحقيقة يعني نفي قرب الرؤية نفي للرؤية بدون لا قول طيب ما قاله بعض المفسرين بأن كاد نفيها إثبات وإثبات مع نفسه هل هو صحيح ذلك نعم لكن باللازم يكون هذا طيب وش يعني حجته ما الذي قرر في هذا الشيء نعم هذا أخوها وما كان يخالف طيب هل في الآية دليل على ما قالوا يقولون ذبحوها وما كانوا يفعلون لكن فعلوا يعني معنى أن الفعل نعم أي وما كانوا يفعلون يعني ما قاربوا أن يفعلوا لكنهم فعلوا نعم أي ما يكفي هذا الجواب نعم لا يكون واصلا ولا مقاربة للوصول ما لم يوجد دليل